الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. فآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المقصد الثاني، النواهي. فصول، فصل الأول. الفصل الأول هنا، النزل الفصل الأول هناك. هناك يعني وين هناك؟ في الأوامر. تسوي هناك صاحب الكفاية في الأوامر. فرد فصول في المادة. المادة مادة الأمر، شنو المادة؟ مادة يعني أمر. ألف ميم راء، هاي يسمون مادة. أمر يأمر، أمرك. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما صدق. أمرتك هذا مادة، صيغة مادة، مادة. فبحث هناك عقدة المادة، قال المادة شد المادة في الأمر. النتيجة الحكي واي، أنا ما أريد أحكي الحكي، بس النتيجة اللي بي انتهى إلها المقدار أنه مادة الأمر ظاهرة فينا. فالطلب الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. وبعدين فرد بعض الناس هناك بعض في منطق الصيغة، هل نفس الحكاية؟ هم ذكر ماذا؟ عدة معاني للصيغة، وانتهى إلى أنه ظاهر في من؟ في الوجوب. فنتيجة الحكي هناك أن صيغة صيغة الأمر ومادة الأمر ظاهران في الوجوب. هاي وين قال؟ هناك. يقول صاحب الكفاء هنا لم أقول نفس الحكي. مادة الأمر النهي، مادة النهي يعني شنو مادة النهي؟ نون هاء ألف نهى، نهيتكم. ما نهاكم الرسول عنه نهى، هاي مادة النهي. هاي كلمة لا ما أكل، لا تأكل، لا تشرب، ما بي، لا تأكل، لا تشرب، هاي صيغة النهي، هاي تسمى مادة النهي. ما نهاكم الرسول. فيقول مادة النهي مثل مادة الأمر، هناك ظاهرة في الطلب، هناك ظاهرة في الطلب. الصيغة نفس الشيء، صيغة الأمر قلنا ظاهرة فينا في الطلب، هناك ظاهرة في الطلب. بس غاية الأمر قالت فرق صغير أكو. هناك كن ينزل ظاهرة في الطلب، لا طلب، طلب الوجود. هنا ظاهرة في الطلب، لا طلب، طلب الأدم. وهناك إيش قلنا؟ تركيز جيد عيد أقوله. قلنا كلمة الأمر موضوعة علما للطلب الوجوبي، بس الصادر يكون منين؟ من العال. وجوبي وصادر منين؟ من العال. اهلا في الحكي، انه موضوع للطلب. هم الإلزام مثل هناك الإلزام إلزام. من العالي هنا أمام من العالي، لا أنها ناعب شعر حتى جديد ماكو، شكل حوالي على ما سبق حتى جديد يعني ماكو، كل ما حتى ما أمات هنا يجي من جديد ماكو. إلا فدع شاية، فدع شاية شنو هي الاحتمال بالمعالم قاري؟ هاي الاحتمال هنا مش بالمعالم قاري، أنه هل المطلوب بالنهي الترك او الكف؟ تفرق بين الترك وبين الكف، الفرق هذا. الكف فعل نفساني، فعل وجودي نفساني. الترك امر عدمي مو فعل وجودي. قول مو واضح. مو واضح هذا المطلب. اوضح لك اياه اكثر. اذا انا نايم نمت وخطيت، وهذا الاقناص ما يمي ماي ماي دارك يصدق تارك المال تارك تارك وبل يصدق تارك وصدق تارك المال. لكن يصدق كفيت نفسي كفيته كفيت طبعا نايم كفيت نصدق كففت نفسي نصدق كففت نفسي شو تدري يصدق أبعد من النوم وشهر رمضان شهر رمضان دنيا حارة همات مو شيء تموسى وفرد المية باردة جدا أشوفها والشيطان يقول لي اشرب شيخنا بشرب خوش معي هذا أنا لا نفسي شوي أنا لا أقبض على نفسي أكف الناس كف كف على فعل أنا قاعد أشتغل كف الناس أنا شغل يعني في الحاجة قاعد أعمل لكن عمل في القلب مو عمل فينا بلية في القلب اشرب انا لا الزم نفسي اكف نفسي فالكف النفساني امر وجودي نفساني لكن الترك لامر عدمي يصدق حتى اذا واحد نايم. فالسؤال الذي يريد ان يطرح هذا حينما يقال لا تشرب الخمر هنا المطلوب الكف للمطلوب الترك شنو المطلوب لما يقال لا تشرب الخمر يعني كف نفسك للمقصود ماذا الترك بعض المجداد بالمعالم اقرانه قال المقصود ما نقدر نقول الترك الله ما يطلب الترك ليش قال لأن الترك لشرب الخمر هو حاصل من اول حاصل يعني ثاني قاعد اثنانه تارك شرب الخمر يا لا تارك متحقق يا لا وبدالي متحقق الان متحقق الترك وقبل يجدد اذن كان متحقق قبل يجدد قبل ساعة كان وما ساعة بلي بلي قبل ساعة عن تارك انا شرب الخمر قبل قبل سنة تارك ومو تارك وبدالي بلي تارك وبالي خلال يصدق تارك وما يكو خمر ما تارك قبل ما اغزل الدنيا وبالي هم ما تيصدق فإذا الترك أمر قديم أمر أزلي من الأول موجود حينما كان الله ولم يكن معه شيء في ذلك الزمان كان صادق هنا ترك شرب ترك ترك تترك ترك من الكفار من الأول وحاصل فإذا الترك من الأول حاصل إذا ما إلى معنى الله عز وجل لمن يقول لي لا تشرب الخمر نقول يعني المقصود الترك لأن إذا كان المقصود الترك تدري معنى شيء صغير بمعنى شيء صغير أوجد الترك ترك شرب الخمر هذا طلب تحصيل الحاصل يكون الترك من أول وحاصل أنا ما لي قدر قدر بعد أترك الترك أوجد الترك من أول موجود هو حاصل الترك أوجد الترك يعني شنو؟ شلون أوجده؟ ما أقدر. هذا يسمونه طلب تحصيل الحاصل مستحيل مو قادر أنا عليه. فلذلك لابد أن نقول المطلوب شنو هو الكف النفس. بل الكف أقدر أكف النفس. هذا أمر تحت قدرتي. أن الترك من الأول حاصل أمر أزلي. فلا يمكن إيجاد الترك. هذا بالمعالم ترى كل قرينا. وبالمعالم ما تقرين جوابي وكل الحكي معالم يعني ما تفرش جديد لا لي ايه معطي جديد اقرين على انه اولا يرد ان الترك امر مقدور وانت تقول مو مقدور لا تكذب نفسك ليش لانه اجيب الدليل انه تقادر على الترك الدليل على ذلك يصدق انك قادر على الفعل يا لا يعني قادر تشرب خمر يصدق يا ما يصدق قادر على الشرب بل يصدق شوكت ما قادر على الشرب لازمها ان يصدق قادر على الشرب فإن القدرة على الفعل لا تصدق. إلا إذا الترك كان مقدور. والقدرة على الترك لا تصدق. إلا إذا الفعل كان مقدور. القدرة نسبتها إلى الفعل والترك بالسواء. إذا واحد الفعل ما إلى قدرة على الترك ما إلى قدرة والعكس. فالشمس مثلا نقول قادرة على البزوغ والطلوع. الشمس قادرة على الطلوع والبزوغ. يقال يا ميقى لا ليش ليش ميقى لأنه ما قادر على عدم البزوغ. ما تقدر الشمس في يوم من الأيام ما تبزوغ. فإذا ما تقدر فما يقال هي قادرة علينا على البزوغ. ما دام قدرة على الترك ما على قدرة على الفعل ما يصدق. قال هسه الآن يقال على أنه قادر على التنفس. التنفس قادر على التنفس أو لا؟ لا ما يبقى قادر على التنفس. لا ما يبقى قادر على التنفس مدة ساعة. فلا تقول مدة دقيقة. مدة ساعة قادر على التنفس ولا لا؟ ما يبقى. ليه؟ لأنه على ترك في مدة ساعة مو قادر. إذا ما قادر على التنفس من يقال أنا قادر على التنفس مدة ساعة؟ فالخلاصة وقت ما الفعل مقدور لازم أن نقول الترك ماذا مقدور. وإلا ما يصدق الفعل مقدور. فإحنا شنو هذا الحكي؟ شنو صار طويل هذا؟ مقصودنا شنو؟ مقصودنا هذا أنه تقول أنت حضرت جنابك بأن المطلوب في قوله تعالى لا تشرب الخمر المطلوب نفسك. يعني الترك مو مقدور. أنا أقول لك الترك مقدور. ليش؟ لأن أنا قادر على شرب الخمر ولا وجدانا قادر يا مو قادر. بعد لا تشد الجامعة. قادر يا مو قادر؟ قادر خسر. قادر قادر أشير ما أشبه قادر. فإذا قادر على شرب الخمر لازمها قادر علينا على الترك. وإلا تشبه أثيرا قادر على الشرب إذا أنا ما قادر على الترك. فهذا منبه وجداني على أني قادر على الترك. إذ لو لم أكن قادر على الترك لما صدق أني قادر على الترك. وأما شبهتك الشبهة مالتك هل أحلها إسا الشبهة خاب حضرة جنابك شنو إذ قلت حضرة جنابك قلت الترك أمر أزلي حاصل من الأول فهو خارج عن القدرة. الجواب هو إن الترك إنما يكون خارج عن القدرة حدوثان لا بقاء واستمرارا. يعني بقاء الترك بدية ما خارج عن قدرته. أنت شوف هذا الغلاس شرب الماء شرب الماء أنا سأل عن ترك ولا هذا الترك تحت قدرتي أقدر هذا الترك أكثر أشيرا وأشرب الماء وأقدر معك. فالترك بقاء واستمرارا تحت القدرة. يعني قارب مو أزل هم ما في سؤال مو أزل هذا الترك سؤال مو أزل. والله عز وجل من يقول لا تشرب الخمر إذا قلنا المقصود هو الترك. مقصود من الترك يعني مو يعني أوجد الترك من الأول حتى تقول الترك هو حاصل ما إلى معنى أوجد. مقصود يعني شنو استمر. فليبقى الترك الاستمرارية والاستمرارية ما أمر أزلي. استمرار الترك ما أمر أزلي أمر على فيمكن أن يستمر يمكن أن خلاص أتحرك. الخلاصة هكذا قلنا أنه في المادة في هذا الفصل أولا نقول مادة النهي وصيغة النهي مادة النهي يعني نهى ينهى نهيتكم. صيغة النهي شنو؟ لا تأكل لا تشرب. لذي لا الكلام فيها كالكلام دينا في مادة الأمر وصيغة الأمر. مادة إن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب طلب أمام ظاهرة في الطلب صيغة مثل أمام غاية الأمر إهناك ظاهرة في الطلب الوجودي وإهناك في الطلب العدمي وإهناك جن من العالي يشترط إهناهم من العالي هناك وجوب إلزام هناك وجوب إلزام ما أكو فرق قلنا إلا في البحث الجديد أنه هل المطلوب بالنهي الترك للكف والصحيح بعضهم قال أن المطلوب ماذا هو الكف للترك لأن الترك أمر أزلي ترك الأمر من الأول موجود قبل أن أولد أسنى الترك موجود من الأمر قد الملايين السنين حينما كان الله ترك الخمر صار فإذا جن المطلوب بالنهي الترك يعني أوجد الترك أوجد الترك شو أوجد الترك ما أجد أوجد هو من أول حاصل ولكن الصحيح عندنا أن المطلوب هو الترك دليلنا شنو أنا هذا امتسى بكرة دليلنا شنو هذا امتسى بكرة تبادر المتبادر من لا تشرب يعني ترك والترك مقدور مو حدوثا بقاء بقاء الترك مقدور لأن فعل الخمر مقدور فلا بد تركه ما تركه وإلا شلون الفعل مقدور إذا الترك مو مقدور إذا الترك مو مقدور لا يقل الفعل مقدور مع أن الفعل بلا إشكال مقدور اتهم شوف أدر هذا عشرة بالسوء أدر ما عشرة مقدور إلي واقع وجدانه بحر أشوف مقدور إلي أن يبلاف ها أشيله أشعر فالفعل مقدور لا بد تركه ما كان هذا مقدور وأما قولك بأن الترك أمر أزلي فلا يمكن أن يكون هو المطلوب إحنا نقول لك إذا المطلوب الترك عن شنو أحداث من الأول أنت ليش ما تلتفت لما نقول مقصود الترك عن إبطال الترك لما تتراجع وجدانك إذا أعطيه الأكل تقول له شوف بابك لا تشرب الماء لا تشرب لا تشرب لا تشرب يعني شنو مقصودك يعني بق الترك لا تكثر لا تفصل هذا الترك بقي هذا استمر في الترك هذا المقصود فإذا المقصود يعني أوجد الترك استمراراً مو أوجد حدوثاً أوجد في مقام الاستمرار والترك في مقام الاستمرار ماذا ليس بأزل ذاك الأزل ذاك الترك من الأول أما الترك الآن مو أزل الترك الآن هو الآن ما مو أزل وتحت القدم فعله هو ترك شو وجداني بعد وإنه لما تعدادنا نفسه بالترك يعني مو إيجاد الأزل وإنه نفسه إيجاد الترك الآن يعني استمرار في الترك وهذا تحت القدم هذا ما في إشكال بعد نطبق العبارة المقصد الثاني في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته وصيغته مثل من اتفرت انا مثل من اتفرت انا مثل من مثل الامر بمادته وصيغته يعني مادة النهي هنا مثل مادة الامر هنا ما صيغة النهي هنا مثل صيغة في اي شيء مثلها المثلية في اي جانب في الدلالة على طول يعني كما المادة دل اثناء تعطل اثناء تنفق ما تدعى طلع إهامك غاية أمر فرش فرش فرق تغيير أكل غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود في أحدهما يعني قصد يافو يعني الأمر في باب الأمامة في الأمر وفي الآخر في النهي الحاجة فإذا إهما هم يدل النهي علينا على الطلب على الطلب النجومي مثل ذلك عينات بلا فرق فإذا عينا بلا فرق كما اشترطناها هناك إذا يأتي ما اشترطناها هناك شنو أنا من العالي مهت جنيا ولا من العالي جنيا ولا بل والطلب جنة هناك شنو وجوبي ما جنة إلزامي شئفناهم نفس الشيء لذلك قال فيعتبر فيه يعني فالطلب ما دام سينات يدلم على الطلب نفس الشيء فيعتبر فيه يعني فالطلب الذي مدلول إلنا للنهي يعتبر فيه ماذا ما استظهرنا اعتباره فيه يعني فينا فالطلب المستفاد من الأمر شو استغرنا هنا في اعتبارنا وجوبي وجوبي من العالي من العالي ما إلى آخر إهنام لا تفاوت أصلا خلق شماكو فرد بحر جديد هنا يس يس هذا نعم إنه يختص بهذا البحث الجديد نعم يختص أنه بخلاف بخلاف وكلام شنو هو الخلاف هذا وهو أن متعلق الطلب فيه يعني سنه هل هو الكف أو مجرد الترك مجرد الترك يعني شنو مجرد الترك مواضيع راح أرفع لك إياه أتى تسير عجلة وأن لا يفعل عدم الفعل يعني علامة استفهام الظاهر ياهو أدنى الظاهر عندنا ماذا؟ أنه الترك والظاهر هو الثاني يعني أنه ماذا يدل على الترك؟ شنو الدليل من التبادل؟ تبادل متبادل حينما قلنا لا تكبر خلق أنا تبادل ترك قد واحد قلنا شي يقول الترك أمر أزلي ما مقدور سيصير المعنى أوجد الترك أوجد الترك يعني شلون أزل من الأول الترك حاصل يقول وتوهم أن الترك يعني الترك لما شنو؟ ومجرد أن لا يفعل عطف الصفات خارج عن تحت الاختيار ليس طبعا لأنه من الأول حاكم أمر أزلي فلا يفعل يتعلق به شنو بالترك الطلب فاسد ليس فاسد فإن الترك أيضا يكون مقدورا ترك شرب الخمر أيضا مقدور وإلا ما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار مع مدير ده أجيب لك ياسر اللي بيدي إياه أجيب بني وزدان أقدر ها قدر عن فعل أصل ها أقدر ها ها بكل عن فعل أقدر أشيل أقدر ها أشيل هذا فقدر على الفعل بني وزدان أشوف وقدر على الترك أن بني وزدان أكل فأشاهد بني وزدان قدر على الفعل وقدر على الترك أكل وإلا لما كان فعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار مع أن الفعل مقدور فلازمه الترك مقدور وإلا إذا الترك مقدور كيف يصير الفعل مقدور وكون العدم يريد نقل شايتك انت حسيتك ايها الخاصم قلت العدم امر ازلي وكون العدم الازلي لا بالاختيار عدم شرب الخمر امر ازلي ازلي يعني من الاول قديم انما كان الله ولم يكن معه شيء عدم شرب الخمر هم الحق وكون العدم الازلي امر غير اختيار لا بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقاء يعني لا يوجب ان يكون أن يكون اسم يكون ياهو العدم كذلك كذلك يعني غير اختياري بحسب البقاء والاستمرار حدود من الأول غير اختياري غير اختياري خلوه بقاءنا ما تغير لا يجب أن يكون العدم كذلك يعني غير اختياري بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسب البقاء والاستمرار محلا للتكليف احنا لما نقول الترك هو مطلوب ومكلف التدين يا ترك حفظنا استمراري واضح لما اقول للطفل لا تشرب الماء او الله لما يقول لا تشرب الخمر ومو المقصود يعني اوجد ذلك الترك الازل لا المقصود يعني المطلوب هو الترك الاستمراري لا يعني استمر في ترك هذا والترك الاستمراري تحت قدرتي ومو ازل يخذ هذا هذا ما مذكور نقتبس هذا وتاهم عليه من الكتب هذا بالمعالم الموجودة كذا أو قد يتوه الإنسان سوهم ولا ما تلو قد يتوه الإنسان ماذا تلو ثم إنه لا دلالة بحث جديد في الأمور ابحثنا فرد بحث إذا تتذكرون أنه هل يدل على المرة يدل علىنا على التكرار اذا قلت الفرد واحد تصدق على الفقير يعني هذا يدل على المرة يعني قد مرة صدق يدل علامه على التكرار يعني كل يوم يكون اتصدق شو المرة على التكرار ايش قلنا هناك هناك ايش قلنا جمع الصحيح أنه لا يدل لا على المرة ولا على التكرار شيده على طلب الطبيعة يعني أوجد طبيعة التصدق وطبيعة التصدق تحصل بيه من ذو الوحدة فالمرة الواحدة تكفي بيابة مو من باب ان الامر موضوع للمرة، من باب التبليغ حصلة. يقول الاخر هلا الكلام الكلام، ما عدنا فرد حشي جديد ابدا. نقول النهي هم ناسك لا يدل الا علينا على طلب ترك طلب العدم، طلب ترك القضية فقط. تمام بالي اكو شيء جانبي ترى العقل يقول به، يقول شيخنا في الامر المطلوب شنو؟ هاي دلالة عقلية يسمونها. في الامر المطلوب من الكتاب وجود الطبيعة، وجود ابي من يصير، وجود ابي من يصير بالمال، وجود الطبيعة تحقق بالمال. لكن هنا المطلوب عدم الطبيعة، عدم الطبيعة ابي من يصير بعدم جميع افرادها، بعدم جميع افرادها الطولية والارضية. طولية وارضية؟ شنو طولية وارضية؟ يعني شنو شلون؟ ما اكو افراد طولية، طولية شلون؟ مثل السعر اذا اشرب ماء ورا خمس دقائق اشرب ماء ورا هاي افراد شي يسموها طولية. وفد مرة افراد اكو شنو؟ ارضية، بهالقلاس اشرب الساعة. لو مو بهالقلاس، لا هذا القلاس لا، بالطاسة احسن. لاني افراد شنو شو يسموهم؟ اي مرة اشرب هنا او مرة اروح ان اشرب مو هنا بالغرفة، اروح برا اشرب. هاي فرد ماذا؟ ارضي. افراد شو يسموها؟ دفعية او ارضية. فترك الطبيعة المطلوب في النهي ترك الطبيعة. لكن السماحة العقل يقول ترك الطبيعة ما يكون الا بينا. اي دلالة عقلية بعد، مو دلالة ماذا؟ لفظية. لا من حيث اللفظ ما اختلاف بين الامر وبين النهي. الامر ما هو لو اعتبر الطبيعة النهي من ترك الطبيعة. غاية الامر بما ان عدم الطبيعة من شغل بعدم جميع افراد الطبيعة والعرضية، فلا بد من ترك جميع افراد. لكن اقول العقل يقول لا بد من ترك جميع الافراد. إذا فرض المولى ما قيد، شنو المولى ما قيد؟ مو قد المولى يقول لي لا تشرب الماء ما بين في شهر رمضان، إني شكوتك بشكوتك بما أشرب ماء مقيد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالمطلوب هو ترك الطبيعة، لكن يا طبيعة المقيدة شهادة ما يدل على انه دائما وابدا لا تشرب ماء، انما العقل يقول دائما وابدا لا تشرب ماء. اذا فرضنا الميلة شنو؟ الطبيعة ما قيدها بزمان او بحالة، والا مثل شرب الخمر. شرب الخمر ما قيد بحالة، لا تشرب الخمر ما مقيد مطلق في اي زمان في اي حالة مطلق مطلق. فهنا العقل يحكم بينا بالدوام والتكرار، اما النهي لابد المقصود منه التكرار والدوام. لكن هذا النهي والدوام مين استفدنا؟ قلنا من حكم العقل يا مولانا هم اكرر، يعني مين من باب ان النهي وموضوع للدوام التكرار؟ لا لا، انه بس موضوع لطلب ترك الطبيعة لا اكثر. عقل يجي بس طبيعة، العقل يحكم بالدوام جنة فيما إذا فرض الطبيعة ما مقيد، وإلا إذا مقيد يحكم باللزوم الترك هل مقدار التقييد. فكر جديد ما عدنا نطبق العبارة. ثم إنه لا دلالة لصيغته، يعني لصيغة النهي على الدوام. دوام يعني شنو؟ التكرار. دوام التكرار نفسه عطى تفسير على الدوام التكرار عطى تفسير، يعني مثل من دنيا شعب المدن النهي والمدن الأمر. أمر مش قلنا يقول بهالي مدن الأمر أنا ملتفت، أنا ملتفت كما لا دلالة لصيغة الأمر. شلون قلنا؟ أنا مش بهالي يختلف في الحكم الحكم، يعني ذا تدل على طلب الطبيعة وتتحقق من فرد واحد فيكفي عقلا يقول فرد واحد. أما أين المطلوب ترك تتحقق إلا بالجميع؟ فالجميع فلازم ترك الجميع. لذلك وإن كان قضيتهما عقلا، قضية بمعنى مقتضى، مقتضاهما، مقتضاهما عقلا، يعني مقتضى شنو؟ مقتضى صيغة الأمر وصيغة النهي يختلف عقلا، وإن كان قضيتهما عقلا تختلف، ولو مع الوحدة متعلقهما، متعلق واحد وهو شنو؟ طبيعة، لكن مع ذلك الحكم العقلي مقتضى العقل يختلف، شنو؟ بأن تكون يقول متعلقهما واحد، يعني شنو متعلقهما واحد؟ يعني شو إذا قلت لك المال، شرب المال، فشيء واحد هو إذا قلت لك شرب العقل شو يقول؟ يقتل فرد الواحد، فرد كم عشان إذا قلت لك ليش شرب؟ ما أجيتر ليش شرب شنو؟ أصلا كنت جميع الأفراد ماذا؟ تتركها. ولو مع وحدة متعلقة هنا. طيب مع وحدة متعلقة هنا شلون؟ مع وحدة متعلقة هنا. بأن تكون هذا عبد بين بيان علما وحدة متعلقة هنا. بأن تكون طبيعة واحدة ويشرب الماء. بذاتها وقيدها من جميع طيب. شرب الماء ما يقوم. لا تشرب ما يقوم. هي طبيعة واحدة قيد واحد. تعلق بها الأمر مرة. إذا لم يقوم. مرة إذا تعلق بها أمر المقتضى العقلي شنو؟ أنا يكفيك أن تشرب مرة واحدة. يعني إذا تعلق بها النهي يكون تترك جميع الأفراد. هو متعلق بأهله لكن المقتضى العقلي يختلف. ليش يختلف المقتضى العقلي؟ ضرورة أن وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد وعدمه لا يكون إلا بعدم جميع الأفراد كما لا يقصد. ومن ذلك يقول والطبع أن النهي شو تستفيد من الدوام؟ دوام الدوام. العقل يقول شو فيك الدوام اكو شو فيك اذا الطبيعة مطلقة اذالي يعني عدم الطبيعة مطلقة من فعل بعدم تبع الافراد ومن ذلك يعني من جهة على ان عدم الطبيعة ما يكون الا بعدم جميع افراد ومن ذلك يعني من جهة ان عدم الطبيعة ما يكون الا بعدم جميع افراد يظهر اذا اريد نقول انه يستفاد من الدوام شو فيك يستفاد عقل من الدوام يظهر أن الدوام والاستماع إلى العقل يستفيد شو تستفيد إنما يكون في الناس إذا كان متعلق الناس طبيعة واحدة لا تظهر مطولة بزمان أو حال زمان معين وحال معين إذا ما لطلت فإنه في مؤذي لا يكاد يكون مثل هذا الطبيعة الذي هو مطلقة معدومة إلا بعدم ماذا جميع أفراد الدفعية يعني شنو العرضية والتدريجية يعني الطولية وهذه الجملة خلاصة شو طولنا ما مقيد لا هذا ما مقيد ماذا مثل لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر هذا ما مقيد بزمان معين فمطلق زمان بعد الطبيعة فإذا مطلق العقل يأتي ويقول على أنه لابد أن تترك جميع الأفراد جميع الأفراد أمشان الطولية لا تشرب خمر اليوم لا تشرب خمر باشر لا تشرب خمر قبل باشر لا تشرب خمر بعد سنة لا تشرب خمر بعد سنة أفراد طولية كنت تدري أفراد عبد الله شنو؟ لا تشرب الخمر إهناء، لا تشرب الخمر شنو؟ ذيك الجبة، لا تشرب الخمر. يعني أطلاقا ثبت المقدمة مقدمة. زين، وهذه الجملة مقتضى أنه ليس إلا ترك شنو؟ ليس الطبيعة، فالطبيعة قد يكون مقيدة بزمان، يقول لك لا تشرب ماء الدم. شنو قلنا في شهر ذا؟ قلنا من طلوع الفجر إلى الغروب. فهنا يكون تترك الأفراد يابو ما بين الغروب وما تلوء والغروب هل أكثر لا ليس إلا ترتك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت سواء كانت يعني سواء كانت مقيدة مثل يقول لك لا تشرب الماء لا ينتبع الجدر إلى الغروب فالمطلوب ترك الطبيعة في هذا الوقت المعين فالأفراد في هذا الحد المعين زي الله معين كتبك مؤثر أي مطلقة أرسل التقدير للمقيد هو أصل ترك الطبيعة إذا كان مقيدة ترك الطبيعة المقيدة إذا كان مطلقة ترك الطبيعة المطلقة ذلك قضية تركها عقلا وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع عقلا يعني مقتضى ترك الطبيعة عقلا إنما هو ترك جميع عقلا هذا المقيدة كانت يكون أترك جميع الأفراد المقيدة إذا لا تكلمت يكون أترك جميع أفراد الطبيعة المطلقة هذا اختلاف فيما يصير فالمقتضى العقلي بحث جديد إذا واحد قال لنا لا تشرب ماء، لا تشرب ماء، هو يكون يترك جميع الأفراد، هو عاند وشرب ماء، فهو حرام ولا عليب عليب، وهذا واضح. شو تريد تقول؟ ها أي تقول الشرب الثاني هل حرام ولا يعني من النهي؟ هل يستفاد أن الشرب الثاني اللي في صدر شكت هذا الشرب الثاني بعد المخالفة بعد الشرب الأول، هل يستفاد أن هذا حرام نجيس؟ لا، من النهي يستفاد تحريم الشرب الأول، أما الشرب الذي يصدر بعد المخالفة مسكوت عنه، لا يدل النهي، لا يدل جائز، لا يدل ماذا من جائز. ابن بارك انت والله شئ انه ابن بارك شو مستوفى فيه. الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول مين ما بدنا على انه بعد المخالفة ما تشرب مسكوت عنه، ذني الا اذا اكو اطلاق من الاطلاق اللي تثبت هذا من دليل، اذا عندك اطلاق لا بأس، عندك اطلاق ولا قد واحد يقول ايه شيخنا انا عندي اطلاق، شنو الاطلاق؟ لا جيبه، ها يعني لما يقال لا تشرب الماء يعني لا تشرب غليان او لا تشرب باكر او لا تشرب عقب باكر، هذا يسمونه اطلاق ازماني، ازماني بلحاظ الزمان. فقد واحد يجيب هذا الاطلاق، صاحب الكتاب يقول هذا ميسي، هذا ما يزيد مولانا اطلاق الجبلية، يعني هذا شو يقبلك انه اضاما خالف انت فمطلوب من عبدك شنو؟ الترك في جميع الازمة. احنا كلامنا اذا خالفت فانت يكون يثبت الاطلاق شنو وتقول بان المستفاد من لا تشرب الماء أنه الشرب حرام، شرب الماء حرام، شرب الماء لا شرب الماء سواء سواء لا شرب الماء سواء قبل ما تخالف أو بعد ما تخالف، هيك أطلاق يكون تجيب لنا، هيك أطلاق يكون تجيب لنا فرد أطلاق هي مادة بهالشكل. أنا لما أقول يحرم شرب الماء المستفاد عن شرب الماء مطلق، ما تنكر عن شرب الماء، الماء ده مطلق، شرب الماء مطلق، يعني يحرم شرب الماء سواء شرب الماء الذي قبل المخالفة أو شرب الماء الذي بعد المخالفة، هيك أطلاق يصير، أكو ما أكو، إذا أكو، إذا أكو، والله لا يقتل الضمان، يجوز إنه يرجع تقتل، إذا أكو هذا من يستفاد منه، أما لا تروح تجيب ماذا أطلاق ماذا أزمان، أطلاق أزمان ما يجي، أطلاق أزمان يقول لك بلحاظ الأزمان يكون تترك، لكن بهذا الأزمنة تترك حتى إذا سبرت المخالفة فما يدل شيء، أقصى ما يدل أنه إذا ماكو مخالفة في كل زمن يكون تترك، اليوم باكر عقب الغراء، لكن قال أنا ما حد مخالفة هل يدل على أنه يكون تترك؟ هذا يكون هذه هذا يكون فكي أطلاق أنه يدل على أنه حتى بعد المخالفة يكون تترك، أما بهذا الأزمنة ما يفيد، لذلك كل فعل كفاية. ثم إنه لا دلالة للنهي، على إرادة الترك، ها على أنه يطلب منك الترك، لو خولفه، لو خولفه ياه النهي، مخالفة يشربك، هم يدل على أنه مكتوب الترك مرة ثانية يكون أترك ما أشرب مرة ثانية؟ لا يدل، أي عدم إرادته، يقول ما بيدل، لا دلالة له، لا على إرادة الترك، لا على عدم الإرادة. بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة من دليل، ولو كان هذا الدليل ياه اطلاق المتعلق، لكن اطلاق المتعلق ياه شرب الماء يحرم شرب الماء، شرب الماء ينتبه متعلق، لكن اطلاق الكلمة من هجهة من هجهة، يعني شنو من هجهة؟ يعني اطلاق يكون اكل من هجهة من جهة مخالفة عدم مخالفة، يعني حرام شرب الماء سواء هكي يحرم شرب الماء سواء خالفت أو انتقام، هذا أطلاق الكلمة من حجة، اما اثبات من غير الجهة من غير الجهة يعني شنو؟ يعني لا من جهة المخالفة فمن يواجهها من جهة الازمان بس من جد اخر. لذلك ولا يكفي اطلاق المادة ولا شرب الماء من سائر الجهات من جهة الزمان فصلا هذا شروع في مبحث اجتماع الامر والنهي. يجوز اجتماع الامر والنهي وما يجوز هذا الذي هو بحث من امهات المسائل الاصولية. بعضهم قال بلي بعضهم قال لا بعضهم مثل الأدبين ينتب له قد فلع روع الشريفة قال بلي عقلا لا عرفا يعني يجوز اجتماع الامر والنهي عقلا لا يجوز عرفا للأدبين ينتب له ايضا قد فلع روح الشريف. فإذن الآراء قد صارت ثلاثة بس صاحب الكفاية دائما قبل ما يدخل في المطلب يقول يتوقف على رسم طهور هالحاكم. أمر الأول الذي يقول وافي يقول معنى واحد شنو واحد هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد واحد واحد من واحد الواحد إلى تنقسم عندنا واحد شخصي مثل انا واحد واحد شخصي يعني جزء شخص واحد حيث من واحد شخصي عندنا واحد نوعي مثلنا انسان اقصد كل واحد نوعي من واحد شخصي يعني نوعه واحد وعندنا واحد جنسي مثلنا واحد جنسي حيوان نوع واحد لكن يعني جنس واحد وأكو سرد واحد يسمونه واحد مفهومي مفهومي هذا جديد عبدالله مثل من السجود لله والسجود للصنم هما واحد لكن واحد بأي معنى سجود لله والسجود للصنم يعني يشملهما مفهوم واحد لا مفهوم مفهوم السجود لكن في وجودهم شلون هم واحد ولا لا سجود الله أخلي راسي على الكرة وكذا شنو هذا سجود على الصنم لا غير وجود غير وجود فهما من حيث الوجود ماذا مختلف من حيث المفهوم واحد أنت من واحد شنو مفهوم لكن من حيث الوجود ما واحد أما دمي في ثلاثة هي واحد من حيث الوجود فأنا واحد شخصي وجود واحد والنوع واحد نوعي من الإنسان عنده الوجود واحد والجنس هم واحد فالحيوان واحد والإنسان واحد والزيدان واحد كل واحد من حيث الوجود. فصاحب الكفاية يقول أنا أريد أعتبر لك الأمر الأول حتى أقول شنو المقصود من الواحد خاف تتوهم مولانا أن المقصود من الواحد شنو الواحد الشخصي مثل ما من واحد الشخصي كمثال شرعي كمثال شرعي لا تجيب لي زيد مثال شرعي واحد شخصي مثل شنو الصلاة في الدار المقصودة هل حركة خاصة هي واحدة هم غصبهم صلاحية هي واحد لكن واحد شو نسميها شخصي هل حركة واحد شخصي بعد واحد شخصي هل يجوز أن يجتمع فيها هم أمر هم نهي في هذا الواحد الشخص فهذا واحد بأي معنى واحد شخص هل يجوز أم يجوز المرة تقول لا الواحد واحد نوعي أو جنسي مثل ما الحركة الكلية في الدار المقصودة الكلية في الدار المقصودة الكلية الحركة ماذا تكون مو في هاي الدار الحركة في هاي الدار أصل الحركة الدار المقصودة ليس حركة كلية شيء واحد هل يجب أن نشرع من الأمر ونهي تجيسهم داخل تحت محل الكلام فتلك الحركة حركتين داخل تحت محل الكلام يعني هل حركة شخصية واحد هم نبحث هل يجب فيها أمر ونهي ولا والحركة الكلية في الدار المقصودة الكلية هم نبحث على انه ماذا؟ هل يجوز اجتماع الامر انه فيه ولا؟ فاحنا لما نتنازع هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد ينص الا واحد شخصي، في واحد سواء كان شخصي او كان ذلك الواحد ماذا كلي، نقول الحركه الكليه في الدعوه المقصوده الكلي تشرد الخرج، تشرد الخرج كل ما اطرح دخل بعد تشخرجنا بكلمه واحد، خرجنا الواحد المفهوم، فان هناك يجوز الاجتماع بلا اشكال، مثل استجيب لله بامر، استجيب لسنا بمحي، هناك هذا لا اشكال في جوازه، ذاك ليس وجود واحد حتى نقول ما يجوز من بامر وكذلك فيهما وجوده، واحد الوجود انا بواحد الوجود نحن، ذاك بلا اشكال. فاحنا كلمه واحد التراث خلصنا، احتراز واخراج العلم والشيئين الذي من حيث الوجود واحد مفهوم واحد، هنا بلا اشكال يمكن واحد بامر واحد بنحن، فاحنا كلامنا في الواحد لا واحد، الواحد الوجود يعني ترى واحد وجوده، بس سواء كان هذا وجود الواحد شخصي او كان واحد وجوده كلي نوع جنس ما يأثر، ما دام وجود واحد هل يجوز اجتماع الامر والنهي فيه ولا؟ سواء كان هذا الوجود الواحد شخصي او كان هذا الوجود الواحد ماذا كلي مو شخصي ما يأثر هذا معاه. فاصلا اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي واحد، اختلف في جواز الامتناع على شنطه على اقوال ثلاثه، فعن في الاقوال جوازه عقل للارجبين قدس الله روحه الشريفه، جوازه عقلا، جواز اجتماع عقلا وامتناع عرفا. اقول شو ذكرت هذه الهاتف الاول والثاني شو ما ذكرت بالي، هذا بعد ترخيم، اكو ترخيم عند الاصوليين عند القدماء، هذا مخرج من الترخيم انه يذكر ماذا التفصيل، ما يذكر القول الاول والثاني. انت تعرفني طبعا، انت تعرفني مني لما ماذا قال ثالثها، انت تعرف بعد الاول والثاني هو الجواز مطلقا هذا الاول، وعدم الجواز مطلقا هذا الثاني. جواز مطلقا يعني شنو؟ عقلا وفرضا. عدم الجواز مطلقا يعني شنو؟ يعني عقلا وفرضا. وقبل الخير في المقصود تقدم امور الاول، ان المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجه، يعني كل واحد سواء كان واحد شخص او كله بس كل الى عنواني بس بلو ثلاثين حتى بواحد العنوانين امر بعد عنوانين مطلق ما كان مطلق، يعني شو مطلق؟ مطلق ما كان ذا وجهين، هو بعدين يفسر ومطلق الرجال هو يفسر وإن كان هو قاعد يفسر مطلق يعني وإن كان هو قاعد يفسر ولكن كان ثلاثة شو ايش قال؟ مطلق ما كان ذا وجهين يعني وإن كان شنو؟ كلية مطولا على كثير ما يأثر، احنا نريد واحد كان واحد جزئي او واحد كلي ما يأثر، مو مطلوب من واحد واحد جزئي لا واحد جزئي او كل، بس المهم يكون العنوان مطلق ما كان ذا وجهين ومن درجهم تحت احد اعطى تفسير، ومن درجهم تحت عنوانين اعطى تفسير على ذا وجهين بحيث هذا العنوانين كان موردا للامر بعنوان الثلاثية وهذا الاخر ماذا كان مورد للنهي مثل غصبي، فالمقصود مطلق ما كان له وجهين كل واحد له وجهين حتى اذا كان واحد كلي ما يصير، وإن كان كليا مطولا على كثيرين مثلنا كالصلاة المقصود المؤمنات شو يقول الآخر كالكون، هيك يقول كالكون الكلي للصلاة الكلية المقصود، هيك يقول كالكون مو المجمع والله الكون مو أنه هو مو الصلاة تبي أنه الكون في الصلاة، بس المقصود واضح طبعا بعد شوية جعلنا زين، وإنما ذكرى ذكرى شعبك شعب الواحد كان مقصود سواء كان واحد شخصي أو كلي، شو لازم تذكر كلمة واحد؟ لإخراج ماذا؟ لإخراج ماذا إذا؟ يقول إخراج العلم من الواحد ماذا؟ الذي مو واحد من حيث الوجود، واحد من حيث المفهوم. إذا قلنا وإنما ذكرى لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا من حيث الوجود ما اجتمع. جرد مفهوم واحد. ولو جمعهما واحد مفهوما نقول ما ذكر قيد الواحد، ما ذكر في العنوان، لا في العنوان مذنة يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، فالواحد إذا ذكر إذا كان قصدك الواحد أعم الكل والجزء، كل واحد أيضا ذكر الاعتراض عنه، يقول الاعتراض عنه إذا تعدى متعلق الأمر وأنه لم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما، فبسرعة المفهوم يجمعه واحد مفهوما. أنت ليش تقول واحد مفهوما؟ كل مفهوم واحد، واحد المفهوم ما يصدق. مثل من كالسجود لله والسجود للصنم مثلا، فإهمان لأنه مو واحد وجودا واحد مفهوما، فهنا لا يشتغل جزء اجتماع الأمر والنهي. فإذا الأمر يصير بالسجود لله والنهي يصير بالسجود لله، هذا بلا إشكال الغيب عن هذه الكلام لا لإخراج. إذا ذكر هذا القيد، قيد الواحد من إخراج شنو؟ الواحد المفهومي. لا لإخراج الواحد شنو؟ لا لإخراج الواحد شنو؟ الكلي النوع مثلا الواحد الكلي لا لإخراج. أعطف على ما أعطف على ذي الشيء إخراج، وإنما ذكر الإخراج أعطف على ذي الشيء إخراج، وإنما ذكر الإخراج لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية في الدار الكلي. نصدق هذا كون كلي، هذا من كون كلي، هذا داخل تحت معنى الكلام. فنقول هذا الكون في الدار الكلي يمكن أن يكون معمر دون معنى؟ لا، هذا داخل تحت معنى الكلام، والحمد لله رب العالمين.